أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمرأة من الأخ. كان الكلام في صلاة الميت أو ما يسمى بصلاة الجنازة، وذكرنا عدة أبحاث وعدة أمور في الدرس السابق، وقلنا في الأخير في الدرس السابق على من يجب أن يصلي على هذا الميت ويقوم بتغسيل الميت وتكفين الميت وباقي الأمور الواجبة. قلنا لا يوجد هناك مكلف معين، بل وجوب هذه الأمور وجوب كفائي، من قام به طبعا يسقط عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد من المكلفين يعتبر الجميع مذنوبين، طبعا يستحق للعقاب لو لم يفعل أحد وترك هذه الأمور.